خامسة كلام ابن عباس لمن أنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه أو أنه هلكه، يعني إنكاره، يعني إنكاره. كلام ابن عباس في قوله ما فرق هؤلاء يجدون، لو شبه يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم، يعني أن المحكم يلينون عنده ويقبلونه، وأما المتشابه فإنهم يهلكون عنده. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. لمن استنكر شيئا من ذلك. نعم.